ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم.